قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه في دين. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقوية البزاز قال: حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن حماد العسكري إملاء في سنة 38 و300. قال: حدثنا إبراهيم بن حرب بن عمر العسكري قال: حدثنا عيسى ابن إبراهيم البركي قال: حدثنا يوسف بن خالد عن مسلمة بن قعنب، وحدثني أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال قال: حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسن الجراحي قال: حدثنا إسماعيل بن يونس ابن ياسين قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا يوسف بن خالد. وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الهروي قال: حدثنا محمد بن صالح الأشج قال: حدثنا عيسى بن زياد الدورقي قال: حدثنا مسلمة بن قعنب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء، وقال الخلال في شيء، أفضل من فقه في دين. أخبرني أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد المقري النقاش قال: حدثنا الحسن بن منصور الرماني قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال: حدثنا بقية عن إسماعيل الكندي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الفقه. أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال: حدثنا طاهر بن محمد بن سهلوية النيسابوري قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى بن سعيد الزاهد الجلودي قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله الخشك قال: حدثنا حفص يعني بن عبد الله قال: حدثنا المعلى عن محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع. أخبرني علي بن يحيى بن جعفر الإمام قال: أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز البصري قال: حدثنا هانئ بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله تعالى بمثل التفقه في الدين. أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان البجلي قال: أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن صبيح بالكوفة قال: وجدت في كتاب جدي قال: حدثنا محمد بن أبي عثمان الأزدي قال: حدثنا الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين. أخبرني أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري الصيرفي قال: حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني قال: حدثني أحمد بن إسحاق الموسائي قال: أخبرني أبي إسحاق بن العباس قال: حدثني إسماعيل ابن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد قال: حدثني علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: العلم بالله والفقه في دينه. فظن الرجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفهم قوله، فسأله الثانية فقال له مثل قوله الأول، فقال: يا رسول الله، أسألك عن العمل فتخبرني عن العلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن العلم ينفعك معه قليل العمل وكثيره، وإن الجهل لا ينفعك معه قليل العمل ولا كثيره. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص ابن الخليل الماليني قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال: حدث ابن جعفر بن حيان قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال: حدثنا أبو سفيان عبد الرحيم ابن مطرف السروجي قال: حدثنا أبو عبيد الله العذري عبد الرحمن بن يحيى عن يونس عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن العبادة الفقه. كذا قال لنا الماليني في روايته أبو عبيد الله العذري، ورواه غير واحد عن أبي سفيان قال: حدثنا أبو عبد الله العذري. أخبرناه أبو سعد الماليني قال حدثنا أبو الحسين محمد بن مظفر بن موسى الحافظ قال حدثنا علي بن إبراهيم بن مطر قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف السروجي قال حدثنا أبو عبد الله العذري واسمه عبد الرحمن بن يحيى عن يونس. وأخبرناه أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن أحمد الحافظ الدارقطني قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا عبد الله بن الحسين بن جابر المصيصي قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف قال حدثنا أبو عبد الله العذري رجل من بني عذرة عن يونس الأيلي عن الزهري عن أنس زاد الحربي ابن مالك ثم اتفقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الحربي قال حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنماطي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال أخبرنا مروان بن محمد عن عطاف بن خالد المخزومي عن صالح بن محمد الليثي وكان جليسا لسعيد بن المسيب قال كان فتية من بني ليث يختلفون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومون ويقومون بين الأولى والعصر فقلت لسعيد بن المسيب يا أبا محمد ما يمنعنا أن نفعل ما يفعل هؤلاء الليثيون هذا والله حق العبادة. قال فقال لي سعيد أسكت فإن عبادة الله ليست بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه والتفكر في أمره. أخبرنا أبو الحسن ابن رزقوية وأبو الحسين ابن بشران قال أخبرنا عثمان بن محمد الدقاق قال حدثنا حسين بن أبي معشر قال أخبرنا وكيع عن ياسين بن معاذ عن عبد القوي عن مكحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله تعالى بمثل الفقه. أخبرني أبو طالب مكي بن علي بن عبد الرزاق الحريري قال حدثني أبو شاكر عثمان بن محمد بن حجاج البزاز قال حدثنا أحمد بن يوسف ابن إسحاق المنبجي بمدينة منبج قال حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال حدثنا يوسف بن أسباط عن ياسين الزيات عن عبد القوي عن مكحور قال ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه إن الله وملائكته ودواب الأرض وحيتان البحر يستغفرون لمعلم الخير والمتعلم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال ما عبد الله بمثل الفقه.